على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم يوم الخميس، اليوم 16 من شهر صفر للعام 1435 من الهجرة، والذي يوافق اليوم 19 من شهر ديسمبر للعام 2013 من الميلاد. مع الحلقة رقم 82 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. مرت علينا هذا الأسبوع عدة مناسبات، اخترت منها الاحتفاء بذكرى رحيل الفنانة مها صبري، الملحن رؤوف الذهني، الشاعر عبد الله أحمد عبد الله، الملحن أحمد صبرة، وأخيرا مع ألحان الشيخ إمام. لينا صفحة على فيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. في 16 ديسمبر عام 1989 كان رحيل الفنانة مها صبري. فقرة من منتهى الطرب خصصتها لبعض أغنيتها غير المنتشرة أو الذائعة الصيت. خلينا نبدأ بمها صبري وأهلا يا حبيبي، الكلمات فتحي أورا، اللحن رؤوف ذهني اللي هو أيضا مرت علينا ذكرى رحيله في 16 ديسمبر، عمل مشترك ما بين الاثنين، تم تسجيله يوم 6 سبتمبر عام 1972، تم إجازة الجزء الثاني من الأغنية للإذاعة في 7 سبتمبر عام 1972 من لجنة برئاسة مدحت عاصم. لاحقا صدر قرار بحفظ هذه الأغنية وعدم إذاعتها. نسمع مها صبري وأهلا يا حبيبي. حبيبي وحشتوني بالحضن اخدكوا تاخدوني، اهلا يا حبيبي حبيبي وحشتوني بالحضن اخدكوا تاخدوني، ما بقاش الدار يتسمى غريب، بقى صاحب الدار واعز حبيب، والفرحة بترقص في عيوني. اهلا يا حبيبي يا حبيبي وحشتوني. وحدتنا اللي جهدنا عشانها ولا نستغناش ابدا عنها، وحدتنا اللي جهدنا عشانها ولا نستغناش ابدا عنها، غنوا لها وقولوا لها غنوا لها وقولوا لها ربنا من فضله على بلادنا، بارك في جهادنا ووحدنا وشملنا رضاه لما صمدنا، قربنا وبعد اللي بعدنا، والنصر بإصبع خطاويكي وبشيره بتحرق أعاديكي، والنصر بإصبع خطاويكي وبشيره بتحرق أعاديكي، والفرحة بترقص في عيوني. اهلا يا حبيبي يا حبيبي وحشتوني اهلا يا حبيبي يا حبيبي وحشتوني بالحب اقولكم اخدكم تاخدوني ما بقاش الدار ينسمى غالي بقى صاحب الدار وعزه حبيبي والفرحه بتبص لعيوني اهلا يا حبيبي يا حبيبي وحشتوني وحدتنا ننصرها ونحميها وبأغلى ما نملك نفديها وحدتنا ننصرها ونحميها وبأغلى ما نملك نفديها غنوا لها آه وقولوا لها آه غنوا لها وقولوا لها على نورك ماشيين في طريقنا نعلن سياستنا ومبادئنا باخونا نرحب وصدقنا ولا نخشى غير اللي خالقنا عز وحرية وسيادة وعزيمة يا حبيبي وحشتوني بالحضن أخذكم أخذكم تاخدوني ما بقاش القار ينسانا غريب بقى صاحب القار وأعز حبيب والفرحة بترقص عيوني أهلا يا حبيبي يا حبيبي وحشتوني مها صبري وأهلا يا حبيبي كلمات فتحي جورة لحن رؤوف ذهني. الفقرة التالية في منتهى الطرب مع مها صبري وأغنية الفرح. الأغنية دي أنا أذعتها سابقا من حفلة، الحفلة مشهورة أثر على مستمعينا، هي حفل الزفاف جيهان الابنة الصغرى للرئيس الراحل أنور السادات أو نانا. أنا أذعتها قبل كده تسجيل حفلة أو يمكن أذعت الحفلة بالكامل، بس النهاردة هنسمعها أو نستمع للتسجيل للستوديو. أغنية الفرح أو رش الملح أو يا فرح لالي، الأغنية كتبها صلاح فايز من ألحان أحمد فؤاد حسن، وكانت من حفل زفاف نانا الابنة الصغرى للرئيس الراحل أنور السادات اللي كان في 2 يناير عام 1977. Thank you. مها صبري وأغنية أو يا فرح هلالي، الأغنية كتبها صلاح فايز، لحن أحمد فؤاد حسن، غنتها في حفل زفاف نانا الابن الصغرى للرئيس الراحل أنور السادات، كان في 2 يناير عام 1977. ده كان آخر حفل غنى فيه عبد الحليم قبل الرحيل. الفقرة التالية لاحتفائنا بذكرى رحيل الفنانة مها صبري هتكون فقرة كلامية. الأستاذ علي فايز زغلول سجل يوم 6 ديسمبر عام 1970 برنامج اسمه ريبورتاج مع النجوم، جمع فيه بين مشاهير الصحفيين ونجوم الفن. في حلقة الليلة هنسمع لقاء جمع بين الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم نوار رئيس تحرير جريدة الجمهورية في ذلك الوقت مع الفنانة مها صبري. هنا القاهرة، ريبورتاج مع النجوم. سيداتي وسادتي مساء الخير، في حلقة النهاردة لنا لقاء مع الأستاذ الصحفي إبراهيم نوار رئيس تحرير جريدة الجمهورية والفنانة مها صبري، وبينهم تم الريبورتاج ده. مساء الخير يا مدام. مساء الخير، اهلا وسهلا. قولي لي. نعم. لو احنا قسمنا المطربات الى فئات وقلنا لك تختاري اني فئه، او انت تحطي نفسك في اني فئه بالظبط؟ احط نفسي تحت فئه المطربه الشعبيه الراقيه. يعني افهم انك انت بتقسمي الاغاني الشعبيه الى فئتين او أيوه. اكتر، في اغنيه شعبيه راقيه أيوه. واغنيه شعبيه عاديه نسميها، مش كده؟ ايوه. طب يعني ايه الفرق في نظرك بين الاثنين؟ يعني الفرق في نظري الكلمه، يعني مثلا زي اغنيه زوائين يا ماما، دي اغنيه شعبيه فبتقول زوائين يا ماما، ما بتقولش مثلا زوائين ياما. فالفرق بين اما وفرق بين ماما ده الرقي فيها. طيب ستي قولي لي، الحقيقه في اغاني كتير قوي يعني بتظهر وتختفي بسرعه، زي فخخيه الصابون كده، يعني يوم والتاني ولا اسبوع والتاني وتروح، وفي اغاني بتبقى حتى في الاغاني الشعبيه يعني الخفيفه او الراقيه زي ما بتقولي. في نظرك ايه المقومات اللي تخلي الاغنيه تعيش؟ والله الاغنيه متهيألي اللي فيها اصاله، يعني اللي فيها حكايه، اللي فيها احساس بالنسبه للناس، اللي بتمس الناس. يعني مثلا زي اغنيه زوائين يا ماما، دي اغنيه هي بتطلب، هي اغنيه افراح، لكن مع ذلك مش بس بتطلب في الافراح، بتطلب في كل حفله انا بكون فيها لغايه النهارده. عمرها 8 سنين ومع ذلك عايشه وبتطلب بالحاح كاني غنيتها مثلا امبارح. طب ستي قولي لي، ايه الاغنيه اللي تحبي تسمعيها لغيرك من المطربات؟ والله هو في اكثر من اغنيه، يعني انا بحب قوي اسمع الاطلال للسيده ام كلثوم، وبحب اسمع الطير المسافر للسيده نجاة، وبحب اسمع حبيبتي قاهرتي للسيده فايزه احمد. طب بالمناسبه بقى، هل لك اغاني وطنيه او بتفكري تقدمي اغاني وطنيه؟ باذن الله هقدم 3 اغاني وطنيه. طب عندك مشروعات سينمائيه؟ ان شاء الله. احنا كنا بنوضب في فيلم بامبا كشر وخلاص خلص الديالوج والسيناريو وكل حاجه، وباذن الله بعد العيد مباشره ان شاء الله هنبتدي نصور. وانت واخده دور بامبا كشر في الفيلم؟ انا واخده دور بامبا من غير كشر يعني. كشر كشر ده يبقى ابويا سابقا طبعا. طبعا واحنا بنتكلم مع مطربه بفتكر انه يعني كونها تقدم لنا حاجه من اغانيها يعني اكثر اقناعا للمستمع من مجرد الكلام ده يعني. اللي بكل سرور. وحشني كلامك ونور ابتسامك ولمسة محبة وهمسة حنان ودمع عيني ما بينك وبيني ودمع عيني عيني ما بينك وبيني تسامح وتنسى معاك الكلام وإيه بس أقولك يا وحشني كلك وإيه بس أقولك يا وحشني كلك بشوقك وحبك وعندك كمان وحشني كلامك. سيداتي وسادتي، غدا لقاؤكم وبرنامج ريبورتاج مع النجوم مع أحلى أمنيات عبد العاطي حامد وعلي فايق زغلول. نتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات الأغاني وعلى صفحتنا على فيسبوك. برحب بالأستاذ مصطفى خميس صاحب فضل. أستاذ مصطفى أشكرك. أستاذ مصطفى، نوه أنه في قطع تم في أول أغنية لمها صبري، نشوف الكنترول ونرجع وأكد ده. دكتور ميخائيل أديب من المنيا أهلا بك. دكتور مروان منصور من سوريا. أستاذ مصطفى الحداد من السويس. حيكون معنا أحمد صبر إن شاء الله النهاردة. أستاذ فؤاد الشمري من العراق. فريد بإذن الله الحلقة 26 بإذن الله حيكون معنا فريد. حاضر. مهندس خالد عروق من السعودية، أشكرك على اللي بترفعه على الصفحة. دكتور عبد المنعم صديقي العزيز من ليبيا، شكرا. الأخت أماني عبد الرحمن، أهلا بك على صفحة منتهى الطرب. الأستاذ الصافي محمد من اسكندرية، أهلا بك. الأستاذ عبد الرحمن السواح، دكتور هاني الديب من اسكندرية. ونسيت يا دكتور هاني أحلى كلام لشادي ولا إيه؟ ما هي كانت من حفل 2 يناير 77. نكتفي فقرة مها صبري وننتقل لفقرة تالية كي لا يداهمنا الوقت. الملحن رؤوف ذهني اللي رحل عنا في 16 ديسمبر عام 1985، نخصص له الجزء التالي من منتهى الطرب. هنسمع رؤوف ذهني وثلاثي فيروز بمصاحبة أوركسترا الإذاعة في أغنية ذكرى الحبيب. ذكرى الحبيب الأغنية كتبها يوسف بدروس من ألحان رؤوف ذهني، من ألحان مدحت عاصم. الأغنية كتبها يوسف بدروس من ألحان مدحت عاصم. تسجيلها تم في 5 أبريل عام 1965 وعيد تسجيلها يوم 8 أبريل وتم إجازة الجزء الثاني من الأغنية. نسمع رؤوف ذهني وثلاثي فيروز في أغنية ذكرى الحبيب. مالك شريك، مالك وحيد، مالك شريك، مالك وحيد، مالك شريك. اضحك وسيبك من الألم، ده الحزن بيزيد الندم. اضحك وسيبك من الألم، ده الحزن بيزيد الندم. والضحكة أحلى من النغم. ايه اللي جرالك غير احوالك، ايه اللي جرالك غير احوالك، ايه اللي جرالك ايه غير احوالك، ايه ايه اللي جرالك ايه غير احوالك سافر حبيب قلبي، سافر حبيب قلبي، سافر حبيب قلبي النهاردة. ما دمت بتصل المودة حيهون أسك والبل حيهدى. ما دمت بتصل المودة حيهون أسك والبل حيهدى. كانت أيامه أحلى أيام، وهواه غرامه إخلص وهيا. كانت أيامه أحلى أيام، وهواه غرامه إخلص وهيا. كانت أيامه أيامه أحلى أيام، وهواه غرامه إخلص وهيا. يا محلى ذكرى الحبيب، يا محلى ذكرى الحبيب، يا رؤوف ذهني ومصاحبة ثلاثي فيروز وأوركسترا الإذاعة في أغنية ذكرى الحبيب. الأغنية كتبها يوسف بدروس من ألحان مدحت عاصم، سجلت في 5 أبريل 1965. اللقاء التالي في ذكرى احتفائنا برحيل رؤوف ذهني المجموعة وأغنية انفجار. عفوا يمكن المؤلف ما قدرتش أوصل له، بس هي من ألحان رؤوف ذهني. نسمعها، وتم تسجيلها في 22 أغسطس عام 1964. بنعهدكم قلب واحد عالوفاء والمولى شاهد، نفتي قراص الجنوب زي قراص الشباب، ونسندها بالقلوب والتفاني في النضال، الديار ادفن منار الجنوب على ضي صار، الجنوب على ضي صار بانفجار انفجار انفجار انفجار. هب من غرفة انفجار أشعلت كل الديار، والجنوب الحر صار وانكتب له الانتصار، والأعادي الدمار والأعادي الدمار، انفجار انفجار. يا رجال أمجد قبائل رجعوا مجد الأوائل، يا رجال أمجد قبائل رجعوا مجد الأوائل، باتحادكم وبجهادكم انهضوا كل الوسائل، دمروا في الاحتلال اللي يا مالك وجار، قبوا وفنه يا رجال وامحوا عن أراضيك عار، والله أيار في دمال دماك وطار، في دمال دماك وطار، انفجار انفجار انفجار انفجار. هب من غرفة انفجار أشعلت كل الديار، والجنوب الحر صار وانكتب له الانتصار، والأعادي الدمار والأعادي الدمار، انفجار انفجار. هيا يا عربة عداكم في القتال عارفين قواكم، هيا يا عربة عداكم في القتال عارفين قواكم، يا مدام من هزايم في معارككم معاكم، صوروا يا شعب الغباء وادفنوهم في الرمال، وارفعوا لفوق الجبال بالبطولة والنضال، طهروا أرض الديار بدلوا الليل بالنهار، بدلوا الليل بالنهار، انفجار انفجار انفجار انفجار. هب من غرفة انفجار أشعلت كل الديار، والجنوب الحر صار وانكتب له الانتصار، والأعادي الدمار والأعادي الدمار، انفجار انفجار. المجموعة وأغنية انفجار من ألحان رؤوف ذهني. فقرة كمان تانية نسمعها من ألحان رؤوف ذهني، محمد أنديل وأغنية البلد بلدي. الأغنية كتبها محمد الشهاوي من ألحان رؤوف ذهني، تم إجازتها للإذاعة يوم 17 يوليو عام 1966. والولدي ولد ولدي بخير هنتمتع في الغيط وفي المصنع في الغيط وفي المصنع عرق يزيد سعدي انتاجها لما يزيد الخير علينا يصير اتهنى انا وولدي انا وولدي والبلد بلدي الارض بزرعها وبعرقي برويها تطرح مكان بيدور نورها بلالي زي القمر عالي يملى الصحارى صوت وبعزم وبهمة حولتها جنة رضوانها انا وولدي انا وولدي والبلد بلدي البلد بلدي هي والولدي هي والولدي والولد ولدي بخير هنتمتع في الغيط وفي المصنع في الغيط وفي المصنع عرقي يزيد سعدي انك الم ما يزيد الخير علينا يفيد اتهنى انا وولدي انا وولدي البلد بلدي دخان مصانعنا فات السحاب بسحاب وعلينا بيها الفوق عيلينا بيها الفوق وصنعنا أمجدنا والسد مليون باب للنور في غاية الشوق والدنيا سمعتنا شهدت بنهضتنا صنعينها أنا وولدي أنا وولدي البلد بلدي البلد بلدي هي والولدي هي والولدي والولد ولدي بخير هنتمتع في الغيط وفي المصنع في الغيط وفي المصنع عرق يزيد سعدي انتك ألم ما يزيد الخير علينا يفيد أتهنى أنا وولدي أنا وولدي البلد بلدي علشان عيون بلدي وصورتي وولدي انتاجنا يا ما يزيد ونكبر المصنع وارضنا توسع وايامنا تبقى عيد وبلادنا نحميها بقلوبنا نفديها وبمالنا يا ولدي يا ولدي والبلد بلدي البلد بلدي والولدي هي والولدي والولد ولدي بخير هنتمتع في الغيط وفي المصنع في الغيط وفي المصنع عرق يزيد سعدي انتك ألم ما يزيد الخير علينا يفيد أتهنى أنا وولدي أنا وولدي البلد بلدي البلد بلدي غنى محمد أنديل من كلمات محمد الشهاوي ولحن رؤوف ذهني وأجيزت للإذاعة يوم 17 يوليو عام 1966. بنكتفي بهذا القدر من احتفائنا بذكرى رحيل الملحن رؤوف ذهني كي لا يداهمنا الوقت، سؤال كتبه على الصفحة الكاتب الكبير الأستاذ طارق شناوي، إنه هل متأكد إنه ده صوت رؤوف ذهني اللي كان في أغنية ذكرى الحبيب؟ وقال إنه رؤوف ذهني كان ألثغ في حرف الراء. أنا تشككت للحظة، يمكن بصت لها كمان من زاوية تانية أستاذ طارق، إنه الملحن، لقيت الملحن مدحت عاصم، يعني في حين هو كان أغلب يعني اللي بيعمله من بيغني من ألحانه. فدورت في ثلاث مصادر كلهم مكتوب عليهم إنه ده رؤوف ذهني بمصاحبة ثلاثي فيروز وأوركسترا الإذاعة، هم اللي غنوا ذكرى الحبيب. وبرضو يعني ما فيش حد كبير على الخطأ، فحراجع برضو مرة تانية، بس ده أنا يعني يمكن نقلته من ثلاث مصادر. الأستاذ أبو عمر سكيك من غزة، الأغنية اللي حضرتك طلبتها دي لندى مش الشريفة فاضل، أنا وجدتها في من ضمن قائمة عناوين أغاني الفنانة ندى، وهي من كلمات جمال الهاشمي ولحن محمد ضياء الدين. الأستاذ أيمن جودة تشاد يا حاضر، إن شاء الله تكون حلقة في حلقة طلبات المستمعين الخميس الأول من كل شهر تكون معنا بإذن الله حاضر. فقرة تالية في منتهى الطرب، يوم 18 ديسمبر عام 1996 كان رحيل الشاعر عبد الله أحمد عبد الله ميكي ماوس. ناخد كده يعني إيه في الفقرات التالية من كل بستان زهرة، نسمع صوت يمكن لأول مرة نسمعه نرجس محمد بدوي في أغنية آخر حلاوة، الأغنية كتبها عبد الله أحمد عبد الله من ألحان سيد مكاوي، ونقلت من التلفزيون على شرائط إذاعة يوم 19 مارس عام 1977. آخر حلاوة غلاوته عند غلاوة هو كده كده كده آخر حلاوة. يا دوب سلام وصل لقلبي حسيت بقلبي بيدوق جنبي كأني قلبي بيقول لي حبي كأني قلبي بيقول لي حبي والله يا قلبي ليك الحلاوة هو كده كده كده آخر حلاوة. نرجس محمد بدوي في كلمات عبد الله احمد عبد الله ولحن سيد مكاوي واغنيه اخر حلاوه. يوم 19 ديسمبر عام 1976 كان رحيل الملحن احمد صبره. هنقتصر على عملين من اعماله عشان وقتنا. نسمع الاول مونولوج سوريا حلمي واغنيه الشفره بين قوسين ان كنت نبيه للغايه. الاغنيه كتبها ابراهيم كامل رفعت من الحان احمد صبره. اتسجلت هو احمد صبره يمكن من الحانه سجل 3 اغاني على شريط واحد يوم 12 ديسمبر 54 المرء لا يلدغ انت انت واغنيه الشفره ان كنت نبيه للغايه. نسمع ان كنت نبيه للغايه وبتعرف تقرا وتكتب هدريشه معك ودوايا وهقول لك وانت هتحسب ونشوف مين فينا هيغلب. شقرة ولا شقر وشقير اتشاركوا في شروة شعير. شقرة ولا شقر وشقير اتشاركوا في شروة شعير. شقرة يشيل لشقر شلهم وشقير أشرف عالشيلات. لشقر شافهم شم شمته وشد الشيل 10 شدات. شقرة يفلت وشقير شلت لشقر كرش الشيلة وشبت. لشقر شيل شقرة شعيره وشقيل شلعة شط شعيره. شط شطن شاطر شطبهم شبك وشتب وشد شكلهم. تقدر تشهد يلي شايفهم وتشوف لنا من اللي نتاشهم. تضرب تقلب تكتب تحسب مش راح تغلب مش راح تغلب. فتنا وفردوس وفتينا فايتين شافوا فترينا. فتنا وفردوس وفتينا فايتين شافوا فترينا. فيها مفاتن فستان فاتن تفصيل فقفر متفسدينهم. فتحوا شنطهم فتشوا فيها وفركوا فركوا حليوا في عين. فودير فردت فردوس فتحت فصلت فستان فخم ودفعت. فتنا خدت من فردوس سلفة نقت فستان فرو بكلفة. محفظة فديت فرغوا فلوسهم في اللي شافوها وفي اللي في كيفهم. فضلت واحدة فيهم كما هي تقدر تعرف أي في فيا. تضرب تقلب تكتب تحسب مش راح تغلب مش راح تغلب. بركة وبرتو بركات بيرب اربع بقرات. بركة وبرتو بركات بيرب اربع بقرات. بقرة البركة وبرتو البقرة وبقرتين علشان بركات. بقرة بركة جت بالبركة اكبر من كل البقرات. بيرتو في دبكة يرمي الشبكة علشان يضرب بقرة بركة. بقرة بركة نقرت نارة. بقرة بركة بقرت بقرة. بيرتو بركة الحظ عقرهم بركة يشتري كل بقرهم. تقدر تعرف يلي بتقرا بركة بقى صاحب كم بقرة. تضرب تقلب تكتب تحسب مش راح تغلب مش راح تغلب. إن كنت نبيه للغاية وبتعرف تقرا وتكتب هدريشة معك ودوايا وحقولك وانت هتحسب ونشوف مين فينا هيغلب. ثريا حلمي ومونولوج الشفرة بين قوسين إن كنت نبيه للغاية كتبه إبراهيم كامل رفعت ومن ألحان أحمد صبرة. نسمع كمان أغنية تاني لأحمد صبرة بصوت إسماعيل شبانة. إسماعيل شبانة وسلام سلاح من كلمات عبد الكريم دياب وألحان أحمد صبرة، وأجيزت للإذاعة يوم 8 مارس عام 1975. مصر اللي عاشت عمرها صبرة مضاعش صبرها، ملكة النهاردة أمرها وشبر واحد من اللي راح في المرجعش بالسلام، يبقى حيرجع بالسلام. جنب القنابل والبارود والبارود، تلا السنابل والورود والورود، ومصر نادت عالجنود قالت لهم أرض الجدود أرض الجدود، لازم تعود لازم تعود، وشبر واحد من اللي راح المرجعش بالسلام، يبقى حيرجع بالسلام. اللي بيزرع الغيطان بيصب مدفع البلاد وابني مدنة للأدان، بتنادي حي على الفلاح وشبر واحد من اللي راح في المرجعش بالسلام، يبقى حيرجع بالسلام. عمر يا مصري للأبد، وإحنا الذخيرة والمدد، نفديك بالروح والولد نفديك بالروح والولد. عمر يا مصري للأبد، وإحنا الذخيرة والمدد، نفديك بالروح والولد نفديك بالروح والولد. وشبر واحد من اللي راح المرجعش بالسلام، يبقى حيرجع بالسلام. سلام سلاح وكلمات عبد الكريم دياب، ألحان أحمد صبرة، اللي بيحيينا ذكرى رحيلي في الفقرة السابقة، والغناء لإسماعيل شبانة. داهمنا الوقت لكن بقيت لنا فقرة أخيرة مع ألحان الشيخ إمام. حنسمع ثلاث فقرات، الأولى بلدي كلمات أحمد فؤاد نجم، حكاية الألوان كلمات محمد جاد، وعم السيد كلمات أحمد فؤاد نجم. صوت العرب من القاهرة يقدم ألحان الشيخ إمام، إعداد رجاء النقاش، إخراج أحمد الجبيلي. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. أيها الإخوة العرب، هنستمع في حلقة الليلة دي إلى مجموعة متنوعة من ألحان الشيخ إمام. اللحن الأول اللي هنسمعه هو لحن الأولى يا بلدي من كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم، وإحنا كلنا بنفتكر الآهات المعروفة الأولى آه والتانية آه إلى آخره، ودي في العادة كانت بتتقال في الموضوعات العاطفية. الشيخ إمام والشاعر نجم بيقدموا لنا في اللحن ده رؤية جديدة ونغمة جديدة، فالحب والعاطفة في هذا اللحن بيتجهوا مش إلى بنت أو إلى شاب، وإنما إلى البلد كلها وإلى الأرض والإنسان، وده اتجاه جميل جدا في الربط بين الوطنية والعاطفة الإنسانية. وابن البلد من زمان وهو بيشبه بلده وأرضه بالبنت الحلوة الجميلة، وبيمزج عواطفه الوطنية بعواطف الحب. البنيان تحد الحد يا والبهتان ورايتك تعلى يا بلدي دليل عن صحة البنيان وده الموصول الأولى بلدي بلدي والتانية بلدي بلدي الأولى بلدي بلدي والتانية بلدي بلدي والتالتة بلدي. اللحن التاني اللي هنسمعه الليلادي للشيخ إمام لحن عن مشكلة إنسانية كبيرة هي مشكلة التفرقة العنصرية، والشيخ إمام من أكثر الفنانين العرب اهتماما وحماسا وإخلاصا في أنه يخرج بالأغنية العربية إلى الموضوعات الإنسانية العالمية. وموقف الشيخ إمام بيفكرنا بموقف الفنان العظيم سيد درويش اللي كان بيعمل ألحان عن الحرب العالمية الأولى وعن غيرها من المشاكل العالمية، وما كانش بيكتفي بالألحان والأغاني اللي بتصور مشاكل أو عواطف محلية. اللحن اللي هنسمعه عن التفرقة العنصرية اسمه حكاية الألوان، وهو من كلمات الشاعر محمد جد. عن البيض أمارة وقالوا الحيارة عن البيض أمارة وسمر الجباه عاشوا طبعا في حارة أنا لوني أسمر وأنا لوني أخضر أنا لوني أسمر وأنا لوني أخضر وانا لوني ينفع ألف وزارك ولونك يا أصفر ما ينفعش يظهر ده لونك يا أصفر ما ينفعش يظهر دي نوع الوظيفة لجنس الأمارة ياما قرينا عن العنصرية جيوش تنتهي لأجل تضرب بنية وياما قرينا عن العنصرية جيوش تنتهي لأجل تضرب بنية تبني المطرات مية ألفات ألفات على إيه؟ على ضرب الناس فيتنام عمل إيه؟ فيتنام حساس فيتنام قال إيه؟ حر الأنفاس طبعاً بيدافع عن بيته وعشان كده في العالم صيته طبعاً بيدافع عن بيته وعشان كده في العالم صيته يشطب حدوتة الألوان ده أنا إنسان وأنا إنسان وأنا إنسان تسقط حدوتة الألوان. وبعد ما سمعنا اللحن ده عن مشكلة التفرقة العنصرية هنسمع لحن آخر، لحن خفيف مرح، هو عم السيد من كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم. عم السيد سيد ليه كل ما يمشي يلاقي جنيه عم السيد سيد ليه كل ما يمشي يلاقي جنيه يعمل ايه زي البرق يحطه في جيبه طب ما يجيبه ياخد بيه. ياخد ايه؟ ننقش له الورد في منديله وده بيشن، نعصر له الورد ونسقيله شرب السم. طب ننقش له الورد في منديله وده بيشن، طب نعصر له الورد ونسقيله شرب السم. طب احسن حاجة نغنيله ترى لرلم فرخة خلت مباركة فيها الخير والبركة. فرخة خلت مباركة فيها الخير والبركة، تزمط كل أدان بيضة ورا اللقان. خلت مباركة تاخدها وتطير عالدكان، تقضي المونة والكمونة واليانسونة والدخان. نعمة جزيلة يا حجة مباركة فرخة وفيها الخير والبركة، نعمة جزيلة يا حجة مباركة فرخة وفيها الخير والبركة. يا عم السيد سيد كل ما يمشي يلاقي جنيه يعمل ايه؟ زي البرق يحط، طب ما يجيبه ياخد بيه. ياخد ايه؟ ننقش له الورد في منديله وده بيشرب، طب نعصر له الورد ونسقيله شرب السم. طب احسن حاجة نغنيله ترى لرلم فرخة خلت مباركة فيها الخير والبركة، تزمط كل أدان بيضة ورا اللقان. خلت مباركة تاخدها وتطير عالدكان. ليه؟ تقضي المونة والكمونة واليانسونة والدخان. نعمة جزيلة يا حجة مباركة فرخة وفيها الخير والبركة، نعمة جزيلة يا حجة مباركة فرخة وفيها الخير والبركة. أيها الإخوة، إلى اللقاء غدا في مثل هذا الموعد مع ألحان الشيخ إمام. مع ألحان الشيخ إمام، إعداد رجاء النقاش، إخراج أحمد الجبيلي. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. بكده وصلنا لآخر فقرة في منتهى الطرب. كل الشكر لمن تفضل وشاركني بالتواصل من خلال صفحة منتهى الطرب على الفيسبوك. شكرا زميلي حسام فاروق على هندسة الهوى. الخميس القادم بإذن الله مع فريد الأطرش، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.